بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول رحمه الله: ونحن لا نزال في القسمة. يقول: باب كتاب الشركة. انتهينا من الأول من المطاعم والمظالم، وأتى بالشركة في الناس يشتركون شيئا يتقاسمونه على السواء، لا يجوز أحد أن يظلم أحد أو يأخذ أكثر من أحد. يقول رحمه الله: باب الشركة في الطعام والنهد. الشركة في الطعام و... والنهدي. والعروض. يقول رحمه الله: باب الشركة في الطعام والنهدي. النهدي والنهدي يقول هو. إيه بس وشو هو يقول له هنا شرح؟ وأما النهد والنهد فهو بكثر النون وفتها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الركبان. والنهد النهد. يقول رحمه الله: باب الشركة في الطعام والنهد، يعني إخراج الطعام من الأزواج. إذا قضت أزواجهم يجمعون الطعام، يخرجونها من أزواجهم يجمعونها يتناهدونها يعني تقاسمونها. يقول رحمه الله: والعروض. والعروض كذلك. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة؟ كيف قسمة ما يكال ويوزن؟ ألا يكال أو يؤخذ جيافا؟ يكال ويوزن هذا معروف، كيل ووزن. يكال يوزن معروف، يكال أو يوزن، لكن العروض أو الجزاف هذا اللي تحتاج إلى، فإن كانت أكياس قسمت أكياس، وإن كانت تنك قسمت تنك، وإن كانت غنم قسمت غنم، إلى آخره، فيأتي حكمها كله. يقول رحمه الله: حدثنا أو قبضة قبضة لمن أو قبضة قبضة جائز، هذا إنسان قليل قبضة قبضة، أو تمرة تمرة، إلى آخره. لما لم يرى المسلمون في النهد باتا أن يقول هذا بعض وهذا بعض. يقول إن المسلمون، يقول البخاري: لم يرى المسلمون في النهد أن يأكله واحد بعض، هذا شيء وهذا شيء، يعني تقاسمون وهو النهد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال البخاري: حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحر، يعني يتلقون الركبان، ركبان القوافل، قوافل قريش، أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البحر ليترقبوا قوافل قريش اللي تأتي من الشام، لا يأتون إلا على طريق الساحل. يقول: إننا خرجنا مع أبي عبيدة وعددنا 300 رجل. يقول: فكنا نأكل من أزوادنا، فلما انتهت كل إنسان معه زاد وخارج به من بيته، لكن انتهى لما شكونا إليه أن طعامنا انتهى اللي معنا، قال: اجمع أزوادكم كلها. يقول: فجمعنا أزوادنا فكانت مزودتين، مزودة واحدة ومزودة من هنا. يقول: فعلقهم على ناقته وكان يطعمنا منها على السواء، على 3 تمرات مثلا، هذا إلى آخره. يقول: الجيش 300 وش يكفيه؟ يقول: فنفدت الأزواج اللي جمعناها، نفدت. يقول: كان يعطينا على تمرة تمرة، أخيرا صار على تمرة تمرة. يقول: فقلنا: وما تغني التمرة؟ يقول المتحدث عنده: ما تغني التمرة؟ قال: فقدناها، لقد وجدنا فقدها، وجدنا فقد التمرة، التمرة تمصها الإنسان وتبكي وتبقى معك قليلا، لكن فقدها، وجدنا فقدها. يقول: فرحمنا الله تعالى وتقدس بحوت يسمى العنبر، وجدناه على ساحل البحر، أن رايحين على الساحل نتلقى ركبان قريش. يقول: فرزقنا الله عنبر، حوت من العنبر كبير جدا. يقول: فأخذنا من شحمه وصلنا نأكل من شحمه ولحم حتى سمنا، حتى ردت أفئدتنا، حتى ردت أنصارنا. يقول: فأتى أبو عبيدة رضي الله عنه إلى رجل من أكبر الرجال، من أعظم الرجال، وإلى جمل من أعظم الجمال، ووقف مرة من تحت الضلع من أضلاعه. يقول: تعالى الله تأخذ ربنا، رجل من أعظم الرجال وجمل من أعظم الجمال يمر من تحت الضلع، ضلع العنبر هذا اللي يأكلونه. يقول: فأكلنا منه وحملنا منه ثم رجعنا. القصة أنهم أكلوا من العنبر، أن الله رزقهم من فنية الأزواج، رزقهم تعالى وتقدس، ما يخلي أحد ما يترك أحد تعالى وتقدس ولا يغفل أنا حتى تعالى وتقدس. فرزقنا العنبر نأكل منه شحم من أجمل الطعام, من أجمل الطعام شحم الحوت ولحم الحوت حتى رجعنا إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله دثنا بشر بن مرحوم ولا دثنا حاد بن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد أي يزيد بن أبي عبيد أن سلم رضي الله عنه قال صفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهر إبل فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروا فقال ما بقاكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطعه وجعلوه على النطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتشى الناس حتى فرقوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن مرحوم, بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل, حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد, يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع, عن سلمة بن الأكوع قال قال خفت أزواد القوم وأملقوا. يقول خفت أزواد القوم وأملقوا في سفر سافروها مع الرسول عليه الصلاة والسلام, فاستأذنوا الرسول بنحر إبلهم قال إن يرحل ما قلتوا عشان نأكل حلكم من الجوع هم سفر هم بالبر. فلقوا فأذن لهم عليه الصلاة والسلام فلقوا عمر بن الخطاب فقال ماذا؟ قالوا إننا نحق إبلنا. قال ما بقاكم بعارئهم ثم حين رايحين تقاتلوا الناس تركبون على إيش؟ إذا بحثنا وتروح عرجوا لكم ولا سهل. سبحان الله العظيم موفق عمر للرأي الصائب الحكيم تعالى الله وتقدس. فرجعوا إلى الرسول وأخبروه بقول عمر وقال عمر يا رسول الله ما بقى الناس بعد بعارينهم بعد مراكبهم بوش كيف يبقون بعد البعارين اللي معهم إذا أكلوها تبحوا أكلوا ما بقاهم من شون عارجوا لهم ما يقدرون يمشون عارجوا لهم. قال نادي نادي في الناس يجمعوا أزوادهم. فنادى بلال في الناس أن يجمعوا أزوادهم وفرش أمتعة. النطع هو الجلد الذي ظهره من جهة الأرض شعر وفوقيه مدبوغ لين جائز مدبوغ ولين هذا الجعد أمتعة وجعد يسمى جعد يسمى نطع. ففرشوا الأمتعة أو فرشوا الجعود ثم بعد ذلك ركبت عليهم الأزواد التي جاء بها الصحابة رضي الله عنهم. الإنسان جاء بما عنده فكبوها فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام عليها وبرك وقال أتوا بأزوادكم. فجاءوا بأزوادهم فملأوا جميع ما معهم من الأزواد وبقي شيء كثير وقال أشهد أني رسول الله عليه السلام أشهد أني رسول نعم أنت رسول الله يا رسول الله نعم لما بركت فيها ملوا أزوادهم وبقي شيء كثير. هذا أفضل رأي عمر أفضل هذا أفضل أحسن لو ذبحوا نياقهم وش يعملون يمشون عريوا لهم هذا الأزواد. ادعوا للرسول الرسول يدعو لكم بالبركة خلاص. فجمع الأزواد كلها ثم دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام ثم أتوا بالأزواد فأتوا بأزوادهم فملأوا كل إنسان ملأ مزودته كل إنسان ملأ حاجته مزودته اللي معه يأكل منها ويشرب. وكذلك هكذا البركة تنزل والاشتراك في الناس يعني أن الأزواد الذي دعا بها الرسول هي مشتركة بين الناس. فلما دعا بها ملأوا أزوادهم كل يأخذ كل يملأ مزودته فيمشي يملأ مزودته فيمشي إلى آخره. نعم الشاهد أنها مشتركة اشتراكات. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي أنه قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف, محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي, الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي, أبو النجاشي وهو غير مولى عائشة. عندنا أبو النجاشي اثنين هذا متأخر وهذاك متقدم مولى عائشة. قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج, رافع بن خديج قال قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على العصر فننهار جزورا فتقسم عشر. كنا نصلي العصر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فننحر الجزور يعني وننحرها يعني ونسلخها مرة واحدة يعني ونأكل منها قبل أن تغرب الشمس. فتقسم عشرة قسم, تقسم عشرة أقسم تقسم على الناس عشرة أقسم كل عشرة بعشرة، كل عشرة بعشرة أو بمئة، أو كل عشرة أسهم بمئة إلى آخره. مثل قسمة السهام، إذا كثر الجيش المسلم والسهام قليلة نجعلها كل عشرة بمئة، كل عشرة بمئة، أو كل عشرة بألف إلى آخره. الشاهد يقول إن نأكل منها، يذهبون باللحم لما يقسم كل يأخذ قسمته ثم يذهبون بها إلى أهلهم ويأكلون منها، يطبخون ويأكلون منها قبل غروب الشمس. معنى هذا أن ما بين العصر والمغرب ساعات كثيرة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن العلاء قال دثنا حماد بن سامع عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا حماد بن سامع، قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الأشعريين يقول إنهم إذا قل زادهم أو افتقروا جمعوا ما عندهم من الأموال. الأشعريين 150 أو أكثر الذي وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من اليمن، فلما فإذا قلت أزوادهم، هذا قل زاد وهذا قل زاد وهذول عندهم أزواد وهذول عندهم، جمعوا ما عندهم بالجميع ما عندهم جمعوه في مكان واحد ثم اقتسموه بإناء واحد كل بالسوية، كل هذا صاعين وهذا صاعين وهذا صاعين وهذا صاعين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهم مني وأنا منهم، لأن القسمة هذه شرعية، القسمة هذه حكيمة وشرعية ومواساة، مواساة من الغني للفقير، الأغنياء والفقراء يتساوون في هذه القسمة، فأنا منهم وهم مني، فهم مني وأنا منهم إلى آخره. فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يقول البخاري رحمه الله باب ما كان من خليطين، ما كان من خليطين من الغنم، يعني عندنا الغنم 40 هذا نصاب، لكن عندنا 40 لعشرين الواحد وعشرين الواحد، ما الذي يحصل؟ يحصل له مخلطين، يأخذون شات، يأخذ المزكي يأخذ شات من الاثنين وهما يتقاسان تحصان قيمة الشات. 40 هي نصاب لكنها الاثنين، 40 الاثنين، قد يكون هذا له 10 وهذا له 30 أو هذا له 25 وهذا له 15 وهذا أو هذا له 20 وهذا له 20. المصدق يأخذ الشات من الاثنين ما دامت خليطين يرعان سوا ويتومون سوا يأكلون العش سوا فهما خليطان طول السنة، فهذا المصدق يأخذ من 40، ما له شغل بالخلطة، الخلطة ما له شغل بها، يأخذ من 40 وأنتم بالخليطين تتقاسمان ثمن الشات، أنت لك 10 تأخذ العشر، أنت لك 20 له 20 من قيمتها أنت تأخذ 20 وهو 20، يعني كل واحد يسلم نصف القيمة إذا كانت القيمة 40، إذا كان قيمة الشات 40 فأنت عليك 20 وأنت عليك 20 يتقاسمانها، والمصدق يأخذ شات وحدها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال قال حدثني ثمامة بن عبد الله حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه أن أبا بكر كتب له أن أبا بكر كتبه قسمة الصدقات الإبل والغنم وغيرها من الصدقات التي يزكيها أنس بن مالك. يقول فقال لي الخليطين خذ منهم واحد، الخليطين إذا كانوا خليطين خذ الشات منهم، إذا كانوا 40 واثنين خليطين بالأربعين خذ منهم شات، وإن كانوا 121 وهما 3 خلطة خذ منهم شاتين وهم يقتسمون القيمة، قيمة الشاتين يقتسمها 3 لأنها صارت نصابين الحين، بلغت إلى نصابين 121 فيها شاتان يتقسمها 3 أو 2 أو 4 يتقسمونها بينهم، هم شركاء فيها. نعم. باب قسمة الغنم. قال رحمه الله دثنا علي بن الحكم الأنصاري قال دثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليبة فصاب الناس جوع فصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونسبوا الغدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغدور فأكفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوا فأياهم وكان في القوم خيل يسيرة فهو رجل منهم بسام فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بي هكذا. فقال جدي إنا نرجو ونخاف العدو غدا وليست مدا أفنذبح بالقصب. قال ما نرد ما ذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. يقول البخاري رحمه الله باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سعيد بن مسروق قال عن عباية بن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزاة في ذي الحليفة فأصابتنا مجاعة يعني ما معهم أزواج ولا معهم طعام ولا شيء. يقول فقسم الرسول علينا عليه الصلاة والسلام نعم فأصابوا إبلا وغنما فأصبنا للمشركين إبلا وغنما. يقول فقسم عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا فعجل بعض الناس من الجوع فذبحوا وطبخوا بالقدور. فلما جاء قال ما هذه القدور؟ قالوا من السبي اللي أخذنا من الغنائم اللي أخذنا. فلفقوها ما تحل حتى تبغى فيها السهام حتى تقسم على المسلمين وكل يأخذ سهمة فتستعملوا ما تشاءون. فكفأوها ثم قسم عليه الصلاة والسلام كل عشرة عن جمل كل عشر من الغنم عن بعير هذه قسمة. وأما الهدي والأضاحي وغيرها فالسبعة عن ناقة والسبعة عن بقرة. أما في قسمة المغانم فقسم عليه الصلاة والسلام كل عشرة عن ناقة وكل عشرة عن جمل إلى آخره وأخذوا قسمها الرسول بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم قال فند منا بعير فطلبوه. يقول فند من البعارين بعير ند يعني هرب البعير وكان ما عندهم خيل ما في إلا خيل قليل المقداد بن الأسود والزبير العوام عندهم خيل والبقية منه لكن عجلت الخيل أن تلحقه هرب جمل هرب بقوته يركب فأخذ واحد منهم سهم وضربه به على فخذه فحبسه قال إن هذه البعارين الجمال والبقر وغيرها لها أواب لها أخلاق ولها ملكات مثل ملكات الصيد مثل الوحش من الملكات الشيد أخلاق وملكات أعطاها الله إياها فقد تند وتهرب لكن إذا حصل شيء من هذا فارموه بسلف علوبي هكذا يعني ارموه بالسام يحبسه الله لكن معه. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليس قال جدي قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إننا نخاف العدو بكرة نصبح العدو أو نمسيه ما معنى إلا سكاكين قليلة ولا نبي نستغلها في نحر إبل أو غيرها نبي نتركها للعدو من حربه العدو فماذا تأمرنا؟ قال فهل نذبح بالقصب؟ القصب نذبح به القصب هذا نكتره ثم نذبح به أو قال اذبحوا بكل شيء يهرق الدم كل شيء يهرق الدم اذبحوا به وذكر اسم الله عليه ما انهر الدم وذكر اسم الله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال الا السن والظفر وسأحدثكم. اما السن فعظم والعظم ما يجوز الذبح به واما الظفر فمدى الحبشة يعني الحبشة يتركون اظفارهم حتى تصير مثل المسامير ثم يذبحون بها يخلق بها الطير يخلق بها الوحش لأن تصير مثل يتركها ما يخلقها ما يقص اظفاره خليها حتى تصير مثل الذبابيس ثم يخنق فيها الطير ويخنق فيها الذبيحة ويخنق فيها الدجاج ويخنق فيها الأشياء يعني يذبحون بها مدى الحبشة يعني سكاكين الحبشة أظفارهم سكاكينهم فلا يجوز ذبح الظفر. الظفر ممنوع الذبح به والسن العظم ممنوع الذبح يعني تعضها بسنونك ما يجوز. نعم. باب القران في التمر بين شرقاء تاسسادنا اصحابه. قال رحمه الله دثنا خلاد بن يحيى قال دثنا سفيان قال دثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستاذن اصحابه. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن قران التمرتين اذا كنت تاكل مع اناس مشترك وياهم في الطحن وفي تمر لا تقرن الثنتين حتى تستاذن. استأذن من أصحابك اللي تأكل منهم فإن أذنوا لا بأس وإن ما أذنوا فهو حرام عليك ما يمكن كل على تمرة تمرة فذلك العنب على عنب عنب إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم جبلة بن سحيم قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مر على أناس يأكلون تمرا شركاء فقال لا تقرنوا أيها الناس لا لحد يأكل حران اثنتين إلا بإذن صاحبه. فقلني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن القران إذا كان معه أناس يأكلون إلا بإذن صاحبه. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبان جبل قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر رضي الله عنه يمر بنا فيقول لا تقرنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهان الإقران إلا يستأذن الرجل منكم أخاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة. يقول جبلة كنا بالمدينة فأصابتنا سنة مجاعة فكان ابن الزبير بمكة لكن يرسل للبلدان كلها أرزاق وقسم عليهم لأنه مسؤول عنهم مسؤول عن الرعية كلها. فكان ابن الزبير رضي الله عنه هو الخليفة للمسلمين ذلك الأيام فكان يرسل قلل التمر تقسم بين أهل المدينة جميعا كل أهل بيت يعطى حقه. يقول فكنا نجتمع أحيانا على طحن تمر ونأكله فيمرنا ابن عمر يقول لا تقرنوا إلا بإذن لا تقرن ثنتين إلا بإذن من جليسك الإنسان فإذا أذن لك فلا بأس وإلا فهو يجزع ما يبي تأكل ثنتين هو جعان وانت جعان وإذا كان ثنتين زعل وجزع استأذنوا إن أذن فلا وإلا فلا تقرن لا تقرن ثنتين ولا ثلاث إلى آخر. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عد. قال رحمه الله دثنا عمران بن ميسرة قال دثنا عبد الوارث قال دثنا أيوب النافع بن عمر رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثق شركا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد أثق منه ما عتق. قال لا أدري قوله أثق منه ما عتق قول من نافعنا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تقويم الأشياء بين الشركاء باب تقويم الأشياء بين الشركاء يعني ناس شركاء عندهم جمل سوا كلهم مالكين سوا أو عبد كلهم مالكين سوا كيف نقسم بينهم نقومه بينهم قيمته هذا كم دفع دفع كذا وهذا كم دفع دفع كذا وهذا كم دفع دفع كذا اشتروه الثلاثة سوا نقسم بينهم على حسب قيمة كل إنسان دفعه فنقسم بينهم على السواء. فإن كان ملكوه من سهام يعني سهم في الجيش ملكوه فهو يقسم بينهم على السوية كل واحد له ثلث إذا كانوا ثلاثة كل واحد له ثلث وكان اثنين كل واحد له نصفه إلى آخر يعني يملكونه على حسب ما يقسم بينهم لأنهم شركاء. يقول البخاري حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من أعتق عبدا له شرك يعني شراكته أما ربع العبد أو نصف العبد أو ثلث العبد أعتق هذا الشرك أعتق الجميع أعتق الجميع متى إذا كان المقابل شريكه غني إذا كان شريكه غني أعتق إذا كان هو غني هو اللي أعتق كان غني أعتق كله ويضمن قيمته لأصحابه للشركاء اللي معه في العبد يضمن قيمة ما أعتق هو قيمة أصحابه له ويعتق العبد خلاص. هذا إذا كان المعتق هذا غني وعنده أموال وأعتق ربع العبد ما له لربع اعتقه او له نصف اعتقه يضمن قيمة شركاء يضمنهم بقيمتين. فيقول العبد عتق منه ما عتق، فان كان ما هو غني فقير ولا يجد شيء عتق منه ما عتق. ان كان اعتق العبد اعتق حصته من العبد فقير ما عنده شيء عتق من العبد ما عتق. قال لا أدري قوله اعتق منه ما عتق قوله من نافع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا شك عتق. فإن كان المعتق المعتق فقير عتق من العبد ما عتق، وإن كان غنيا قوم عليه وضمن حقوق أصحابه لهم وعتق العبد. إذا كان غنيا عتق العبد وضمن قيمة شركائه، وإن كان فقيرا عتق منه ما عتق، حصة اللي أعتق تعتق والباقي باقي عتق. قال رحمه الله دثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاص من ماله وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسقي غير مشكوك عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أعتق شقيصا من ملوكي فعليه خلاص. من أعتق شقصا أو شقيقا أو شقصا من مملوكه فإن كان غنيا عتق عليه كله ويعطي شركائه قيمة الباقي أقيام حصتهم في العبد يعطيهم إياه إذا كان غني، وإن كان فقيرا عتق منه كما سبق عتق منه بحصته حصة الأليان تملك ربعه يعتق الربع، تملك نصفه يعتق النصف، تملك الثلث يعتق الثلث والباقي يبقى عبد. نعم. باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه؟ قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا ذكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يقول البخاري رحمه الله باب هل يقرأ في القسمة والاستهام هل يقرأ في القسمة والاستهام قرعة الرسول قرأ عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل قرأوا على مريم عيسى إلى آخره. فالقرعة شريعة الرسول إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو أو يحج أقرع بين نسائه فمن وقعت عليها القرعة خرج بها، وكذلك المغازي يقرع بين نسائه، كذلك النساء طلقت ونسيت المطلقة تقرع بينهن، إذا طلقت ونسيت من نسائك المطلقة نسيتها طلقت واحدة منهن لكن نسيتها فأقرع بينهما ومن وقعت عليها القرعة طلقت. فالقرعة شريعة ذكرها الله في مسألتين، مسألة يونس بن متى لما اقترع أهل السفينة وقفت البحر اقترعوا وقع السهم عليه وقع وحبسه الله في بطن الحوت كما قص علينا، وجرت على مريم من يكفلها يكفلها زكريا ولا من يكفلها ألقوا الأقلام فليسقط قلمه في البحر يغطس البحر هو اللي يكفل مريم فسقط سهم القلم زكريا فكفلها زكريا كفل مريم فكانت في المحراب كما قص الله علينا تعالى وتقدس. فالقرعة وردت في كتاب الله مرتين فوردت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مرار عديدة، كل ما أراد أن يغزو أو أراد أن يحج أقرع بين النساء، وكذلك المسلمون إذا طلق امرأة ونسيها يقرع بين النساء فاللي تقع عليه القرعة كذلك، وكذلك من أعطي عطاء من الناس ولكنه نسي فإنه يقرع بين هؤلاء الناس فاللي تقع له يطعيه إلى آخره. فالقرعة حكمة شرعية، القرعة مسائل شرعية تفصل بين الناس، فالشاهد أنها سنة من السنن. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عامر الشعبي قال أسفل أعلى فكان اللي في الأسفل إذا أرادوا أن يشربوا طلعوا على فوق وشاهدوا، أو أن اللي تحت ينزلون، أو أن الأسفل يطلعون يأخذون من، أو أن اللي فوق ينزلون ويشربون من الماء، يأخذون من الماء منهم. المهم أنهم تآذوا، اللي تحت تآذوا من اللي فوق، أو اللي فوق تآذوا من الحمل. فكان الأسفل قالوا لماذا لا نخرج ننزع لوح من السفينة ونشرب ولا نطلع لهم الاسم. يقول فإن تركوهم غرقت السفينة وهلكوا جميعا، اللي تحت واللي فوق هلكوا جميعا، وأخوين أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا. هذا مثل للذي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين لا يأمرون ولا ينهون، يعني اللي لا يأمرون ولا ينهون يهلكون جميعا، تنزل الصاعقة عليهم، ينزل العقاب عليهم، ينزل العذاب على الصالح والطالح، تأخذهم جميعا. مثل الرسول بالسفينة لهؤلاء، هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومثل الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، مثله هذا ومثل هذا. فإن أمروا بالمعروف وأخذوا بيد السفينة وأطروا طارا وتكلموا بالحق والقسط بين الناس نجوا ونجا الجميع. وإن تركوا وإن لم يأمر أحد ولا ينهى أحد وكل يقول لنا ما لي شغل، والهيئة هم الهيئة وأنا ما لي شغل ولا أمر ولا أنهى، هلكوا وهلكوا جميعا، ينزل العقاب وينزل العذاب على الجميع كله. باب شركة اليتيم وأهل الميراث. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.